لو فقط امر اكو لو فقط نهي اكو واحد من الاثنين بعد. يقول وتد الحال على الامتناع. يعني شنو وتد الحال؟ شنو وتد؟ يعني يسقط وامتثال يصير مع ترجيح جانب الامر. اذا قلنا الامر مرجحنا على النهي والان النهي صار، لكن هنا اكو مزية. شنو هي المزية؟ انه الا انه لا معصية عليه. عليه يعني شنو؟ عليه عليه يعني شنو؟ يعني على الامتناع وترجيح جانب الامر. عليه يعني على الامتناع وترجيح جانب الامر على هذا الفرض معصية ما موجودة. واما اجينا الياشق الشق الثالث، صورة الثالثة، التفت كل الزين. عليه وترجيح جانب النهي. عليه يعني شنو؟ على الامتناع. ورجحنا جانب النهي. يلا هنا ايش قلنا؟ ايش تذكرون ايش قلنا؟ قلنا نبحث عن السقوط بعد. العباء غير التوصلات ولا اشكال يسقط. فيسقط به الامر به. شوف شلون عبائر جايب. فيسقط به الامر به مطلقا في غير عبادات لحصول الغرض الموجب له. يلا فنك تعال للضمائر. واما عليه على امتناع وترجيح جانب النهي فيسقط به. به يعني بمن به؟ ها على معنى فيسقط منه ايش شلون يصير؟ فيسقط به يعني باتيان المجمع بالمجمع يعني يقول فيسقط به. يلا يعني بإتيان المجمع يعود إلى الأقرب. فيسقط به. به يعني بما؟ بالمجمع بإتيان المجمع. وهو المجمع شنو هو؟ في التوصليات اللي أنا مثلت شنو هو؟ كنس بالمكنسة المغصوبة. يسقط به. الأمر به. الأمر به يعني بما؟ بهذا الواجب التوصلي. الأمر بهذا الواجب وهو الكنسة. الأمر بالكنسة يعني. الأمر بهذا الواجب التوصلي. مطلقة لا مو هالشيء. فيسقط بها. يقول وتد الحال على الامتناع. يعني شنو وتد الحال؟ شنو وتد؟ يعني يسقط وامتثال يصير مع ترجيح جانب الامر. اذا قلنا الامر مرجحنا على النهي والان النهي صار، لكن هنا اكو مزية. شنو هي المزية؟ انه الا انه لا معصية عليه. عليه يعني شنو؟ عليه يعني شنو؟ يعني على الامتناع وترجيح جانب الامر. عليه يعني على الامتناع وترجيح جانب الامر على هذا الفرض معصية ما موجودة. واما اجينا الياشق الشق الثالث، صورة الثالثة، التفت كل الزين. عليه وترجح جانب النهي. عليه يعني شنو؟ على امتناع. ورجحنا جانب النهي. يلا هنا ايش قلنا؟ ايش تذكرون ايش قلنا؟ قلنا نبحث عن السقوط بعد. العباء غير التوصلات ولا اشكال يسقط. فيسقط به الامر به. شوف شوف شلون عبائر جايب. فيسقط به الامر به مطلقا في غير عباداتي لحصول الغرض الموجب له. يلا فنك تعال للضمائر. واما عليه على امتناع وترجيح جانب النهي فيسقط به. به يعني بمن به؟ ها على معنى فيسقط منه ايش شلون يصير؟ فيسقط به يعني باتيان المجمع بالمجمع يعني يقول فيسقط به. يلا يعني بإتيان المجمع يعود إلى الأقرب. فيسقط به. به يعني بما؟ بالمجمع بإتيان المجمع. وهو المجمع شنو هو؟ في التوصليات اللي أنا مثلت شنو هو؟ كنس بالمكنسة المغصوبة. يسقط به. الأمر به. الأمر به يعني بما؟ بهذا الواجب التوصلي. الأمر بهذا الواجب وهو الكنسة. الأمر بالكنسة يعني. الأمر بهذا الواجب التوصلي. مطلقة لا مو هيك، فيسقط به الأمر به في غير العبادات، في غير العبادات الكنسة يعني في التوصليات، لحصول الغرض الموجب له. ليش يسقط؟ يقول الغرض الموجب للأمر التوصلي حصل، الغرض الموجب للأمر آشن هو عشان بالي حصول الكنسة حصل، لحصول الغرض الموجب له، له يعني علما الموجب له للأمر التوصلي، يعني الغرض الموجب للأمر التوصلي وهو الكثافة مو أو النظافة، النظافة حصل بعد شركه الأمر. أقول بلي مطلقة شنو مطلقة؟ مطلقة شنو؟ مطلقة يعني بعد جهل قصور سواء كان عالم بالحرمة أو مو عالم، وإذا كان مو عالم يعني قبل الذي يجلس في العبادات سواء كان عالم بالحرمة أو مو عالم، وإذا مو عالم جاهل سواء قاصر لو مقصر ما يأثر بعد. قبال التفصيلات الذي تجي ماذا؟ فيما بعد التفت فيه. وأما فيها فلا مع الالتفات. وأما فيها، وأما فيها يعني شنو أما فيها؟ في العبادات إجينا، بس أنت لا تنسى أصل الفرضية مولانا، لا تنسى مو الفرضية واحد ينسى حشينا وين؟ على الجوازي لا أنسى العفو عن الامتناع وترجيح شنو قلنا؟ جانب إن إيه هالفرضية لا تنساها ترى لا تروح عن بينك، وترجيح جانب ماذا؟ أنه فرضين عبادة، وأما في العبادات بس فيها الفرضية، فرضين امتناع ومرجحين جانب النهي. فلا، فلا يعني شنو فلا؟ يعني فلا يسقط الوجوه. بس قلنا في صورة ما يسقط الوجوه، يا صورة ويا صورة قلنا، مع العلم بالحرمة أو جاهل، لكن جاهل ماذا قلنا؟ تقصيري. فلا شو وقت بس مع الالتفات إلى الحرمة قواضح، لأن ما يقدر يجيبها بقصد القرب، أو بدون الالتفات لكن ما ملتفت تقصيرا جاهل مقصر. هنا يا بليش إذا جاهل مقصر ما يقدر يقصد القرب؟ يقدر، يقول بلي قبلي أنا ملتفت، فإنه وإن كان متمكنا مع عدم الالتفات، هو مفروض ما ملتفت هذا للحرمة، نتمكن منها من قصد القربة وقد قصدها، قصد القربة يعني همت بالفعل المفروض، هاتش نفترض، إلا أنه مع ذلك عمل باطل. ليش؟ يقول إلا أنه مع التقصير لا يصلح عمله، بعد مو صالح لأن يتقرب به، أصلا بعد مو صالح، فلا يقع عمل مقرب إذا ما وقع مقرب. وبدونه، وبدونه يعني شنو وبدونه؟ يعني وبدون وقوع مقرب لا يكاد يحصل به الغرض، يا غرض الموجب للأمر به، للأمر به يعني بمن؟ بالفعل، بالفعل وهو الصلاة في موردنا، ما يحصل الغرض الموجب للأمر بهذا الفعل، للأمر به أمرنا بالفعل على نحو العبادية، للأمر به عبادة يعني للأمر بالفعل على نحو العبادية، ذلك الغرض ما راح يحصل، ذلك الغرض الذي أوجب الأمر بهذا الفعل أمرا على نحو العبادية، ذلك الغرض ما راح يحصل كما لا أخوة، إذا ما حصل ما يسقط الأمر، ما يسقط. وأما إجل الصورة الثالثة يعني صورة ما إذا كان جهل قصوري، وأما إذا لم يلتفت إليها يعني علما إلى الحرمة قصورا مو تقصيرا وقد قصد القربة بإتيانه يعني بعمل يقصده، الأمر يسقط وما يسقط، فالأمر يسقط. ليش؟ ليش يسقط؟ لأنه قصد التقرب بمن؟ بعمل يصلح التقرب، بما يصلح أن يتقرب. ليش يصلح أن يتقرب به؟ ليش يصلح؟ ليش يصلح أن يتقرب به؟ ملاك بي، والمفروض هو ماذا؟ صدور حسن، مو أنه مو جاهل تقصيري، لاشتماله على المصلحة. منو قال مشتمل على المصلحة حتما هاي صلاته؟ لأن المفروض عن نحكي في باب اجتماع الأمر والنهي، يعني المفروض أكو كلا الملاكين، الاجتماع على المصلحة مع صدوره حسنا، ليش صادر حسن؟ لأجل الجهل بحرمته قصورا، إذا جهل بحرمته قصورا صدور حسن، فيحصل به الغرض من الأمر، الغرض فيحصل به، به يعني بمن؟ بعمل هذا، بعمل هذا الغرض من الأمر، الغرض من أمر صلي حصل بعد، فيسقط بهذا العمل قطعا، يسقط ياهو فعل، يسقط ياهو يسقط، ياهو يسقط الأمر قطعا، بس امتثال يومو امتثال. يقول وإن لم يكن امتثالا للأمر، أمر سقط، بس هذا عملي وإن لم يكن امتثالا للأمر سقط. بس أقول عملي هذا مو امتثال للأمر، ليش مو امتثال للأمر؟ هو الأمر أقول تابع علما، تابع الأمر علما، منين ينشأ؟ منين الأمر؟ منين ينشأ؟ من الملاك الأقوى واقعا، هتشي مو هذا نشوء الحكم، منين ينشأ؟ هذا أكو احتمال إن بالله شو أنت تتبنى يا احتمال، مثلا سهل أقول لك، شوف شلون أوضح لك إياه، أكو مصلحة هنا وأكو مفسدة هنا، مصلحة أكو مفسدة. الحكم مثل وجوب، منين ينشأ؟ منين ينشأ؟ من المصلحة، لكن ينشأ من المصلحة الأقوى، هتشي فنقول الأقوى واقعا ياهو هنا، الأقوى واقعا هنا ياهو، إذا المصلحة ينشأ أمر، إذا المفسدة ينشأ ماذا؟ نهي، هتشي يو لا، نقول إذا أكو مصلحة وأكو مفسدة الحكم منين ينشأ؟ مو من الأقوى، منين ينشأ؟ من المصلحة المعلومة، ياهو المعلوم، ياهو المعلوم، المعلوم ياهو فقط المصلحة، المفسد أصلا ما أدري به، فالملاك المعلوم لي ينشأ منه الحكم، أما الملاك غير المعلوم لا ينشأ منه الحكم. ليش من الملاك المعلوم ينشأ؟ لأنه إذا الملاك كان معلوم مثل أدري هذا الفعل به مصلحة، فصدور الفعل شي يصير حينئذ؟ يصير حسن، وإذا صار حسنا ينشأ الأمر، لأن الأمر تابع علما مو للمصلحة، تابع للحسن، وقت الفعل يصير حسن إذا بمصلحة، لكن أعلم بتلك المصلحة يصير صدور ماذا؟ يصير صدور حينئذ حسن. مثلا هسه أنا محفوظ السلامة افعلت فرد فعل، فرد فعل افعلت، مثلا محفوظ السلامة انت كان اكو عندك برتقالة، انا لزمت البرتقالة وكلتها، سبحان الله لما كلتها بي مصلحة كان، ليش؟ لان لو كانت باقي البرتقالة انت جت تاكلها، وانت اذا كنت تاكلها مستبرد انت وتتأذى وتنشل وتسخن وتتمرض وإلى آخره بعد ما أقول، فأكلي أنا البرتقالة صار دي مصلحة ولا دي مصلحة؟ واقعا دي مصلحة، لأنه إذا ما تتماكل أنت تتاكل وتتمرض، أنا ما شاء الله أخوة قهوي أكل قوة على قوة يصير كل زين، فأكلي صار دي مصلحة لأنه نجتك من الهلاك أنت، لكن بالتالي أكلي حسن يوم مو حسن، مصلحة بي لكن حسن لو مو حسن، فرق بين المطلبين، لا ليس بحسن. ليش؟ لأن بالتالي لما أنا كليت ما كنت أدري أكلي بي مصلحة، ما كنت أدري بنائي بي مفسدة، ما كنت أدري بي مصلحة، فما دام ما أدري بي مصلحة فلا يكون حسنا، بل بي مصلحة لكن ليس بحسن. مثلا شفت ماذا طفل يتيم ضربت حيل، مو قصدي أدبه، مو قصدي أدبه ولا أدري مصلحة أكو، غرضي شنو؟ شو أتونس؟ أتونس إنت عيد أتونس؟ أكو بعضهم الحجاج بن يوسف الثقفي كان يقول ويش ونس يريق دم، يشوف هذا مو بس حجاج، الحجاج هواية صار، المقصود على أنه يتونس على أنه يشوف دم يراقش، فأنا ما تمشيت أضربت لفرد واحد يتيم، لكن سبحان الله هالضربة أدبت اليتيم، خلته بعد ماذا يتأدب وخوش آدمي مصلحة بي ضربتي، لكن صدور هالضربة مني حسن يا مو حسن، بالتالي راجع وجدانك مو حسن. ليش؟ لأن أنا ما تدري هاي الضربة بيها مصلحة. صدور من عندي إنما يصير حسن لو كنت أعلم بأن هاي مصلحة أكو. أما إذا لم أعلم صدور مو حسن، لكنه ماذا؟ لكنه ماذا؟ فيه مصلحة، ففيه مصلحة لكنه ليس بحسن. فأنا أسأل هذا السؤال، إذا عرفت أن الشيء قد يكون بمصلحة ولكن لا يكون حسنا، وقد يكون الشيء ماذا؟ بمصلحة وحسن. وحسن شو كيف بمصار حسن؟ مثل أشوفني اليتيم أقول له تعال أريد أدبه، أنا أريد أدبه يعني أدري، فأضربه لأجل التأديب، فمصلحة دي وحسن هنا لأن أدري أكو مصلحة. أنا السؤال الذي أسأله هذا أن الأمر الأوامر تكاليف تنشأ من المصالح والمفاسد. لو تنشأ ماذا؟ مو من كون الفعل دي مصلحة، تنشأ منين؟ من الفعل الحسن، يعني من المصلحة الموجبة للحسن، يعني قول من المصلحة المعلومة. أسألك عن هذا السؤال، فذني احتمالان وجيهان بعد، يعني شوف الثمرة شلون تترتب. نجي تعال في موردنا نطبقه، إذا نجي في موردنا نطبقه، في موردنا شأكو؟ أكو مجمع المفروض صلاة في الدار مصوبة بيها مصلحة وبيها مفسدة، لأن المجمع دائما قلنا بيه مصلحة ومفسدة، مو شيء ولا بيه مصلحة ومفسدة. لكن يا هو الذي أنا معلوم إليه على هذا الشق قاعد أحكي في الجهل التقصيري، يا هو المعلوم إليه، المعلوم إليه يا هو فقط الحرمة ماذا معلومة؟ جاهل بالحرمة، العفو صار اشتباه، أنا جاهل بمن بالحرمة، جهلا تقصيريا جاهل بالحرمة. يعني شنو؟ جاهل بالملاك، بالتالي إذا جاهل بالحرمة جاهل بالملاك، إذا جاهل بالحرمة جاهل بالملاك بعد. ففي مثل هذه الحالة أنا جاهل بالحرمة، لكن حينئذ أقول الأقوى ياهو المصلحة لو المفسد، الأقوى ياهو. فأنا سؤال أسألك، الأقوى ياهو المصلحة لو المفسدة؟ شو تجاوبني؟ المفروض احنا مقدمين يا جانب، قلنا الامر قدمناه يا النهي، نهي، فاذا مقدمين جانب النهي يعني المفسدة اقوى، فالمفسدة هي الاقوى واقعا. ولكن افرض المفسدة هي الاقوى واقعا، لكن بالتالي غير مؤثرة في من هذه المفسدة، ما دامت غير معلومة لي اذا لا تكون مؤثرة علما، اذا لا تكون مؤثرة في من؟ في القبح، لان الذي يوجب القبح هي المفسدة المعلومة. فاذا على هذا الاساس مفسدة اقوى واقعا، ولذلك قدمنا جانب النهي، لكن بما انه غير معلومة فلا يكون صدور مني قبيحا، بل يكون صدوره مني ماذا؟ حسن. ليش حسن؟ لأن الذي أنا أعلم به بناء الأمر أكو، ولذلك صليت. فإذا المصلحة هي المعلومة مني، فإذا على هذا الأساس اتضح الملاك الأقوى ياهو هو المفسد، ملاك الأقوى. لكن هنا ماذا نقول؟ صدور من عندي حسن أو قبيح؟ الصدور مني حسن أو قبيح، شو نقول؟ الصدور ليس بقبيح لأن ما أعلم بذيك المفسدة، الصدور يكون مني ماذا؟ حسنا، لأن أعلم بناء مصلحة أكو واقعا أكو وأعلم بها، لذلك أنا جبت الصلاة فيكون حسن. فإن قلنا الأحكام هاي خلص بعد تابعة للملاك الأقوى واقعا، فالملاك الأقوى واقعا ياهو هو المفسدة، فلازم نهي أكو، يعني أمر بالتالي ماذا؟ ماكو، فامتثال ما يصير. وأما إذا قلنا الحكم واقعا تابع علما، مو للملاك الأقوى واقعا، للملاك الذي يؤثر في الحسن والقبح، يعني يوجب للملاك المعلوم، هو يؤثر، لأن الملاك الذي يؤثر في الحسن والقبح ياهو المعلوم بعد، فالملاك المعلوم ياهو هنا في موردنا هو المصلحة، مصلحة أقوى أعلمها، فيكون حينئذ أمر أقوى، فيكون امتثالا، نهي ماكو أمر أقوى، خلاص خلاص خلاص. هذا دورك ماذا أكرر لك إياه، أقول إحنا قلنا إذا جبت الصلاة عن جهل قصوري مو تقصيري قصوري، قاعد نحكي عن الامتناع وتقديم جانب النهي، والصلاة جبتها ماذا وأنا جاهل بالحرمة قصورا، قلنا بلا إشكال النهي يسقط، العفو الأمر يسقط، لأن صلاة جبتها مشتملة على الملاك بقدر القربة تصعب مقربين، كلام امتثال أكو لو ما أكو طبيعي امتثال شو وقت يصير إذا أمر أكو، فإحنا نسأل أمر أكو لو ما أكو، الجواب هذا مبني علامة على أن ندقق ونقول أن الأحكام هل تابعة للملاك الأقوى واقعا أو تابعة الأحكام للملاك مو الأقوى، للملاك الذي يأثر يوجب الحسن أو القبح، يا ملاك يوجب الحسن والقبح، يا ملاك يوجب الحسن أو القبح، المعلوم إيش بعد قلنا، يعني لما أضرب اليتيم ضربي يصير حسن شو وقت إذا الملاك اللي معلوم، يعني أدري مصلحة هنا يصير حسن، نفس المصلحة الواقعية ما تصير في الحسن، لا المصلحة المعلومة تؤثر في الحسن، فإذا قلنا الأحكام تابعة للملاك الأقوى واقعا، والملاك الأقوى في موردنا ياهو الملاك الأقوى في موردنا هو أكو ملاك مصلحة وأكو مفسدة، مو مفروض الأقوى ياهو الأقوى واقعان واقعان، الملاك الأقوى والمفسدة، ليش ليش، لأن مقدمين إحنا المفروض شارد النهي، معنى قاعد نتكلم على تقديم جانب النهي، لا تنسى الفرضية مولانا، قاعد نتكلم على تقديم جانب النهي هيك المفروض، فالملاك الأقوى والمفسدة، فإذا المفسدة يعني نهي أقوى، يعني أمر ماكو، إذا أمر ماكو امتثال، بلي إذا قلنا الأحكام تابعة علما للملاك مو الأقوى واقعا المؤثر في الحسن أو القبح، هنا يعني الملاك المعلوم، سلام نقول مؤثر في الحسن أو القبح، قول الملاك المعلوم، قول الملاك المعلوم هنا ياهو مفروض أنا جاهل بالحرمة يعني جاهل بالمفسدة، بس جبت الصلاة يعني أعلم بالصلاة بوجوب الصلاة، ففي مثل هذا الملاك المعلوم هو ماذا المصلحة، فتكون إذا الملاك المعلوم هو المصلحة يعني أمر أكو بعد، إذا قلنا الحكم تابع للملاك المعلوم، الملاك المعلوم هنا هو المصلحة يعني أمر أكو يعني امتثال أكو، بلي لا لا لا لا، يعني إحنا المفروض إحنا هو قدمنا يعني بالأصول قدمنا جانب النهي، لكن لما قدمنا بالأصول جانب النهي هيك المفروض لما قدمنا جانب النهي نجي هذا المكلف الذي صلى امتثال صادق من عنده وما صادق، نقول إذا قلنا الحكم تابع للملاك الأقوى واقعا، ملاك الأقوى ماذا هو المفسدة، لذلك احنا قدمنا جانب النهي، فإذا أكو نهي أمر ما امتثال ما، لكن إذا قلنا على أنه الله لمن يصدر وجوب أو حرمة تصديره تابع علما تصديره تشريعا للملاك المعلوم، قل ملاك المعلوم هنا ياهو للمكلف مو الله للمكلف هو المصلحة هيك بعد، لأن بناء جاهل بالحرمة، فالمصلحة يعني أمر أكو، إذا أمر أكو حينئذ في مثل هذه الحالة يكون ممتثل، فلذلك شو صاحب الكفاية قال في ذن السطرين شوف ايش لعب بينا شوف ايش قال، قال فيسقط به يعني بهذا العمل يسقط الأمر أمر بالصلاة، وإن لم يكن امتثال امتثال ما أكو للأمر، بس بناء على مسلك هذا امتثال ما أكو، إذا قلنا الأحكام تابعة علما للملاك الأقوى، إذا قلنا تابعة للملاك الأقوى نقول امتثال ما أكو، ليش يعني الملاك الأقوى إهنان المفسدة كنهي أكو أمر ما أكو، لذلك قال بناء على تبعية الأحكام علما لما هو الملاك لما هو الأقوى من من جهات المصالح والمفاسد، والأقوى هنا ياهو هو المفسد، لأنهم مقدمين إحنا جانب النهي، فيكون هنا نهي أكو أمر ماكو، فلذلك ماذا امتثال ما يصير بناء بلي بناء على تبعية الأحكام لما هو الأقوى لما هو الأقوى واقعا من جهات المصالح جهات المصالح والمفاسد، جهات شو حدثها؟ كل مصالح ومفاسد. ترى جهات ماذا؟ هي نفس الشيء، يعني عطف، يعني إضافة تقريبا ماذا؟ شو يسموها هاي الإضافة؟ بيانية. هذي تقريبا جهات المصالح المصلحة بعد المقصود. زين. لما هو الأقوى من المصالح والمفاسد واقعا. هنا يصير ماكم امتثال. هنا يصير ماكم امتثال. لا لما هو الأقوى، لا لما هو المؤثر منها من جهة المصالح والمفاسد، لا لما هو المؤثر منها بالفعل. في من مؤثر في الحسن، أنا قلت فيه للحسن، يعني في الحسن والقبح. إذا قلنا الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، لكن يا مصالح المعلومة يعني المؤثرة في من؟ في الحسن والقبح. بناء على هذا هنا شي يكون اكو امتثال ولا نهي بعد ماكو؟ ليش؟ لان مفسده واقعيه اكو لكن ما تاثر في النهي، لان مو معلومه، فما تاثر في القبح فما تاثر في النهي. الذي ياثر ياهو المصلحه لان معلومه، فيصير اكو امر يصير اكو امتثال بناء من اول على تبعيه احكام لما هو الاقوى من جهه المصالح والمفاسد واقعا، لا لما هو يكون ينبني على هذا المبنى الثاني، لا لما هو المؤثر منها يعني من جهه المصالح والمفاسد مؤثر منها بالفعل في من؟ في الحصن والقبح، لكونهما تابعين يعني الحصن والقبح، لكون الحصن والقبح تابعين علما لما أو لما منهما، منهما يعني من منهما من المصالح والمفاسد، الذي أعلن من المصالح والمفاسد ذاك يؤثر في من؟ في الحصن والقبح، لكون الحصن والقبح تابعين علما للمصلحة المعلومة لما علم منهما، يعني المصلحة المعلومة للمفسدة ماذا؟ المعلومة، كما حقق في محل بين يتحقق في محل قلنا قضية وجدانية، الصبي لما انتظر باليتيم إذا ما تدري أكو مصلحة هذا ما يصير بالحسني، حقق في محل بعد ما يحتاج، هذا قضية عقلائية وجدانية هذه. فبناء على هذا ياهو يكون امتثال أكوي ولا، إذا قلنا تابعا لما هو المؤثر في الحسن والقبح، طب المفسدة وإن كان موجودة لكن ما تأثر في القبح، ليش؟ لأن مو معلومة، المصلحة معلومة فتأثر بالحسن، فيكون أكو أمر يكون أكو امتثال، والحمد لله رب العالمين.